أيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تبارك في عليا، تقدس في سماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تبارك في عليا، تقدس في سماء. تبارك من سوى وجل الذي هدى، وجل الذي هدى، وسبحان من أرسل جبال رواسيا. لشمس الضحى جلا، لشمس الضحى جلا، وسيارة فوق الماء راكبة جارية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تبارك في عليا، تقدس في سماء.